كأنما الفضة البيضاء سائلة من السبائك تجري في مجاريها، فحاجب الشمس احيانا يضاحكها، وريق الغيث احيانا يباكيها. اذا النجوم تراءت في جوانبها ليلا، حسبت سماء ركبت فيها. وكانت هذه البركة في قصر بناه المتوكل وسمي بالجعفري على اسمه، وهو واحد من القصور التي بناها المتوكل وانفق على بنائها المال الكثير. ولما بنى المتوكل قصره الجعفري قرب سر من رأى وانتقل اليه، انتقل معه اهل المدينة حتى انها كادت تخلو من الناس. وفي هذا القصر قتل المتوكل في شوال سنة 247 هجرية. ووصف البحتري هذا القصر بقصيدة مطلعها: قد تم حسن الجعفري ولم يكن ليتم الا للخليفة جعفري. ويقول فيه: عال على لحظ العيون كأنما ينظرن منه الى بياض المشتري، ملأت جوانبه الفضاء وعانقت شرفاته قطع السحاب الممطري، وتسيل دجلة تحته ففناؤه من لجة فرشت وروض اخضر. وللامير ابي الفضل الميكالي وصف لبركة: اما ترى البركة الغراء قد لبست نورا من الشمس في حافاتها سطع، والمهو من فوقها يلهيك منظره، كأنه ملك في دسته ارتفع، والماء من تحته ألقى الشعاع على أعلى سماواته فارتج ملتمعا، كأنه السيف مصقولا تقلبه، كف الكمي إلى ضرب الكمي سعى. السؤال ما تتمة البيت التالي: أنت أكل الخبز لا تعرفه. دهام ابن رفيع العنزي، تيماء، المملكة العربية السعودية. الجواب: البيت بكامله هو: أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري فيك أم كيف يؤول. وهذا من جملة أبيات كتب بها الغزالي إلى الزمخشري، وكان الزمخشري قد طلب إليه شرح قول القرآن الكريم: الرحمن على العرش استوى. فقال الغزالي مجيبا: قل لمن يفهم عني ما أقول، اترك البحث فذا شرح يطول، ثم سر غامض من دونه ضربت بالسيف أعناق الفحول. أنت لا تعرف إياك ولم تدر من أنت ولا كيف الوصول، لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول، جل ذاتا وصفات وعلا وتعالى ربنا عما نقول. ثم بعد ذلك يقول: أين منك الروح في جوهرها، هل تراها أو ترى كيف تجول. أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري فيك أم كيف يؤول. فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك بها أنت جهول، كيف تدري من على العرش استوى، لا تقل كيف استوى كيف الحلول. وختم الأبيات بقوله: فهو لا كيف ولا أين له، هو رب الكيف والكيف يحول، وهو فوق الفوق لا فوق له، وهو في كل النواحي لا يزول. السؤال: من قائل هذا البيت وما تفسيره وفي اي مناسبة قيل؟ تعود ان يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام. بنان حسين الكرمي، طول كرم، الاردن. الجواب: هذا البيت للمتنبي من قصيدة له قالها في مصر في حمى نالته هناك، وصف فيها الحمى وتكلم عن رحيله عن مصر في سنة 348، ومطلع القصيدة: ملومكما يجل عن الملام ووقع فعاله فوق الكلام. وتقع القصيدة في 41 بيتا، وفيها أبيات مشهورة منها: ولما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسامي، وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام، ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. ويصف الحمى ويقول: وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، إلى آخر الأبيات. ثم يعود فيتكلم عن نفسه ويقول: تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام، أي إنه أي المتنبي تعود أن يثير غبار المعركة، وكان يدخل من غبار معركة إلى غبار معركة أخرى، مما هو دليل على جلده وقوة بأسه حتى في الحروب. ولذلك يقول: فإن أمرض فما مرض اصطباري، وإن أحمم فما حم اعتزامي. السؤال: من القائل وما المناسبة وما بقية الأبيات؟ فيا رب زدني في هواي بصيرة، وزد حبهم يا رب في حسناتي. يونس صفي الدين، سور لبنان. الجواب: هذا البيت للشاعر جابل الخزاعي من قصيدة عامرة قالها في آل البيت، وقصد بها علي بن موسى الرضا في خراسان، فأثابه عليها 10,000 درهم من الدراهم المضروبة باسمه، وخلى عليه خلعة من ثيابه فأعطاه بها أهل قم 30,000 درهم، ولكنه رفض أن يبيعها، فترصدوا له في الطريق وأخذوها منه، فقال لهم: إنما تراد لله عز وجل، وهي محرمة عليكم. فعرضوا عليه 30,000 درهم، فحلف ألا يبيعها، ورضي منهم أن يعطوه شيئا منها ليكون في كفنه، فأعطوه كما منها فدفن معه. ومطلع القصيدة: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مكثر العرصات، ديار علي والحسين وجعفر، وحمزة والسجان للثفنات. وتقع هذه القصيدة العامرة في 45 بيتا كما رأيتها في الأغاني. ويقول في محبته لآل البيت: ملامك في آل النبي، فإنهم أحباي ما عاشوا وأهل ثقاتي، تخيرتهم رشدا لأمري، فإنهم على كل حال خيرة خياراتي. فيا رب زدني من يقيني بصيرة، وزد حبهم يا رب في حسناتي، أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي. ويقول فيما آل إليه آل الرسول من تفريق واضطهاد وسوء عيش على عكس أعدائهم: فآل رسول الله نحف جسومهم، وآل زياد حفل القصرات، بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات. وعبر عن شدة ما يلاقيه من الحزن على آل البيت بقوله: كأنك بالأضلاع قد ضاق رحبها لما ضمنت من شدة الزفرات. وفي حكاية أخرى وردت في الأغاني أيضا أن دعبلا دخل على علي بن موسى الرضا فقال له: أنشدني شيئا مما احدثت فانشده مدارس ايات خلت من تلاوه ومنزل وحي مقفر العرصات، حتى انتهى الى قوله عن ال البيت: اذا وثروا مدوا الى اهل وترهم اكفا عن الاوتار منقبضات. فبكى علي بن موسى حتى اغمي عليه، واومأ خادم الى دابل ان يسكت فسكت. ثم قال علي بن موسى: اعد، فاعاد حتى انتهى الى هذا البيت، فبكى واغمي عليه كما في المرة الاولى، واومأ اليه الخادم بان يسكت فسكت. ثم قال له علي بن موسى: اعد، فاعاد حتى اتم القصيدة، فقال له: احسنت، 3 مرات. ثم امر له ب10,000 درهم من الدراهم المضروبة باسمه، ولم تكن وقعت الى احد بعد، وامر له بجوائز اخرى. فلما جاء العراق من خراسان باع كل درهم منها ب10 دراهم. ومما هو من هذا القبيل ان عبد الله بن طاهر دخل يوما على المأمون، فقال له المأمون: اي شيء تحفظ يا عبد الله من شعر دابل؟ فقال: احفظ ابياتا في اهل بيت امير المؤمنين، وانشده: سقيا ورعيا لايام الصبابات، ايام ارفل في اثواب لذات، ايام غصني رطيب من ليانته، اصبو الى غير جارات وكنات، دع عنك ذكر زمان فات مطلبه، واقذف برجلك عن متن الجهالات، واقصد بكل مديح انت قائله نحو الهدات بني بيت الكرامات. السؤال: من القائل وفي اية مناسبة؟ ما الناس الا مع الدنيا وصاحبها، فكلما انقلبت يوما به انقلبوا، يعظمون اخ الدنيا فان وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا. رياض بركات، الفحيلة، حمص، سوريا. الجواب: هذان البيتان لعلي بن عيسى الوزير، وحكايتهما ان علي بن عيسى لما نكب وزال عن الوزارة تفرق عنه اصحابه، ولم يعد يرى ببابه احدا منهم، وكانوا يتزاحمون عليه، ولما عادت الوزارة اليه عادوا الى الوقوف ببابه ثانية، فقال: ما الناس الا مع الدنيا وصاحبها، فكلما انقلبت يوما به انقلبوا، يعظمون اخ الدنيا فان وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا. ومن قبيل هذا ان السلطان غضب على الوزير ابن مقلة، وامر بقطع يده لما بلغه انه زور عنه كتابا الى اعدائه فعزله، فلما عزل انقطع عنه اصحابه وانقلبوا عليه وتحاشوا. ثم ان السلطان ظهر له فيما بعد خطأ، وان ابن مقلة بريء مما نسب اليه، فترداه وخلى عليه ورده الى وظائفه، فانشد يقول: تحالف الناس والزمان، فحيث كان الزمان كانوا، عاداني الدهر نصف يوم، فانكشف الناس لي وبانوا، يا ايها المعرضون عنا عودوا فقد عاد للزمان. ومن الاقوال اللطيفة في هذا المعنى قول عبد الله بن كثير: الناس اتباع من دامت له النعم، والويل للمرء ان زلت به القدم، المال زين ومن قلت دراهمه، حي كمن مات الا انه صنم. لما رأيت اخلائي وخالصتي، والكل مستتر عني ومحتشم، اودوا جفاء واعراضا، فقلت لهم: اذنبت ذنبا؟ فقالوا: ذنبك العدم. والبيتان يذكراني بأبيات لإبراهيم بن العباس الصوري، حيث يقول لابن الزيات: أخ بيني وبين الدهر صاحب أينا غلب، صديقي ما استقام وإن نبى دهر علي نبى، وثبت على الزمان به فعاد به وقد وثب، ولو عاد الزمان لنا لعاد به أخا حدبا. ويقول إبراهيم لابن الزيات أيضا: وكنت أخي بإخاء الزمان، فلما نبى صرت حربا عوانا، وكنت إليك ألوم الزمان فأصبحت فيك ألوم الزمان، وكنت أعدك للنائبات فأصبحت أطلب منك الأمانة. ويقول إبراهيم بن العباس لأحمد بن المدبر: وكنت أخي بالدهر حتى إذا نبى نبوت، فلما عاد عدت مع الدهر، فلا يوم إقبال عددتك طائلا، ولا يوم إدبار عددتك في وتري، وما كنت إلا مثل أحلام نائم، كلا حالتيك من وفاء ومن غدر. السؤال: من القائل؟ تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد. إبراهيم يونس، جدة، المملكة العربية السعودية. الجواب: أظن أني أجبت عن هذا في مناسبة سابقة، وربما كان في الإعادة إفادة. هذا البيت منسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من جملة أبيات هي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد. فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من مقامه بدار هوان بين واش وحاسد. ومن أجمل ما قيل في ذلك قول عمارة اليمني أو غيره: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، ما في المقام لذي لب وذي أدب معزة، فاترك الأوطان واغترب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب، والبدر لولا أفول منهما نظرت إليه في كل حين عين مرتقب، والأسد لولا فراق الغاب ما فرست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والتبر كالترب ملقا في معادنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن أقام فلا يعلو إلى الرتب. ومنه قول أبي تمام: وطول مقام المرء في الحي مخلق لذي باجتيه، فاغترب تتجدد، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس، إذ ليست عليهم بصرمتي. ويقول أبو الفضل التميمي: دعني أسر في البلاد ملتمسا فضلة مال إن لم يفر زانا، فبيدق الرخ وهو أيسر ما في الدست إن سار صار فرزانا. ويقول الطغرائي: لو كان في شرف المأوى بلوغ منى، لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل. وهذا شبيه بقول القائل: قالوا نراك كثير السير مجتهدا، في الأرض تنزلها طورا وترتحل، فقلت لو لم يكن في السير فائدة ما كانت السبع في الأبراج تنتقل. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ جبل هوى لو خر في البحر اغتدى، من وقعه متتابع الإزباد، ما كنت أعلم قبل دفنك في الثرى أن الثرى يعلو على الأطواب. محمد إبراهيم قمر، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان من مرثية رثى بها الشريف الرضي أبا إسحاق الصابي. ونطلع المرثية: أعلمت من حملوا على الأعواد، فرأيت كيف خبى ضياء الوادي. ثم يقول تلو ذلك: جبل الهوى لو خر في البحر ارتدى من وقعه متتابع الإزباد، إلى آخر البيتين. وهي طويلة تقع في 82 بيتا، وقد أوردها بكاملها الثعالبي في يتيمة الضة. وأورد أيضا مرثية ثانية قالها الشريف الرضي في أبي إسحاق الصابي. فقد مر الشريف يوما بقبر إسحاق وهو بالجنينة من أرض كرخايا، فقال فيه: أيعلم قبر بالجنينة أننا أقمنا به لبغ الندى والمعالية؟ وتقع هذه المرثية في 35 بيتا، وهي أيضا موجودة في يتيمة الظهر للثعالبي عند الكلام عن أبي إسحاق الصابي. ومن أبيات هذه القصيرة اليائية قوله: مررنا به فاستوقفتنا رسومه، كما استوقف الروض الظباء الجوارية. نزلنا إليه عن ظهور جيادنا، نكفكف بالأيدي الدموع الجوارية. هل ابن هلال منذ أودى كعهدنا، هلالا على ضوء المطالع باقية؟ ثم يقول في آخرها: رضيت بحكم الدهر فيك ضرورة، ومن ذا الذي يغدو بما ساء راضيا؟ رفيتك كي أسلوك فازددت لوعة، لأن المرافي لا تسد المرازية. وأعلم أن ليس البكاء بنافع عليك، ولكني أمني الأمانية. السؤال: من القائل ولمن القول؟ فألقت قناعا دونه الشمس، واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. محمد ابن محمد الموريتاني القاتل في برازافيل الكونغو. الجواب: هذا البيت لأبي حية النميري، وقد ذكره البطليوسي في شرح أبيات الكاتب بين هذه الأبيات: رمته فتاة من ربيعة عامر، نؤوم الضحى في مأتم أي مأتم، فجاء كخوط البان لا متتابع، ولكن بسيما ذي وقار وميسم. فقلنا لها سرا: فديناك لا يرح صحيحا، وإن لم تقتليه فألمني. فألقت قناعا دونه الشمس، واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. وقالت: فلما أفرغت في فؤاده وعينيه منها السحر، قلنا له قمي. فود بجدع الأنف لو أن صحبه تنادوا، وقالوا في المناخ له نمي. فراح وما يدري أفي طلعة الضحى تروح، أمداج من الليل مظلمي. وأول القصيدة: ألا يسلمي أطلال خنساء والعمي. ويقول: وخنساء مخماص الوشاحين، مشيها إلى الروح أفنان خطى المتجشم. ألما بسلمى قبل أن ترمي النوى بنافذة نبض الفؤاد المتيم. يقف عاشقا لم يبق من روح نفسه ولا عقله المسلوب غير التوهم. ويشيرون أحيانا إلى أن بيت أبي حية النميري: فألقت قناعا دونه الشمس، واتقت، إلى آخره، مأخوذ من قول النابغة الذبياني: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. ونسب كتاب الصناعتين البيت المسؤول عنه إلى ابن أبي حية. وفي شرح البطليوسي لأدب الكتاب كلام آخر عن البيت المسؤول عنه. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ عجبت لمولود وليس له أب، ولي ولد لم يلده أبوان. اتجي محمد فاس المغرب. الجواب: هذا البيت لا يعرف قائله، وذكره ابن هشام في مغني اللبيب كما ذكره البغدادي في خزانة الأدب، ولكنهما يقولان إن قائل البيت رجل من أزد الصرا. ويلي البيت بيتان آخران وهما: وذي شامة سوداء في حر وجهه، مخلدة لا تنقضي لأواني، ويكمل في 95 شبابه، ويهرم في 7 معا و8. ويروى البيت المسؤول عنه في رواية سيبويه هكذا: ألا رب مولود وليس له أب، وذي ولد لم يلده أبوان. قوله يلده بسكون اللام بدلا من يلد، ولكنه نطق على تلك الصورة تخفيفا، ويجوز أن يقال يلده. أما المولود الذي ليس له أب فهو عيسى عليه السلام، والذي له ولد ولم يلده أبوان فهو آدم عليه السلام، وبالشامة السوداء في حر وجهه هو القمر، ويكمل شباب القمر أي يصير بدلا في 95 أي في الليلة 14، ويهرم في 7 معا و8 أي يصير إلى المحاق في الليلة 29، لأن 7 و8 15، فإذا أضفنا إليها 14 كان المجموع 29 وهو آخر الشهر. ومن هذا القبيل في جزم الفعل قول أبي العلاء المعري: إذا أنت أعطيت السعادة لا تبل، وإن نظرت شزرا إليك القبائل. وقوله لا تبل أي لا تبالي، وقال العرب لم أبالي ولم أبل، قولهم لم أبل بحذف الألف من وسط الفعل هو لكثرة الاستعمال، كحذف الياء في قولهم لا أدري بدلا من لا أدري. السؤال: ما أصل المثل تفرقوا أيدي سبأ؟ إيلي زينون، بيروت، لبنان. الجواب: هذا مثل يضرب لتفرق القوم وتوزعهم وتبددهم، ويروى المثل أيضا تفرقوا أيادي سبأ. والمناسبة لهذا المثل هي تفرق أهل مأرب في البلاد بعد خراب السد. ويقال أيضا إن معنى المثل هو أن أحد ملوك اليمن قهر العصاة وفتح البلاد وشتت سكانها، ولذلك قيل المثل عن السكان. والذي بنى سد مأرب بلقيس أو حمير. وذكر المسعودي في مروج الذهب حكاية أو حكايات عن تفرق أهل مأرب في البلاد بعد خراب السد، وعن سيل العارم نفسه، وجاء ذكر سبأ وتفرق أهل مأرب في القرآن الكريم في قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ويقال هذا المثل بدون تحريك أيدي وبدون تحريك سبأ، وهو في ذلك شبيه من هذه الناحية بالمثل الآخر، وهو أعطي القوس باريها بدون تحريك باريها. ويقال لعبت بهم أيدي سبأ أي تفرقوا. وسد مأرب من صنع لقمان بن عاد كما يقولون، وكان فرسخا في فرسخ. وذكر الأعشى أن حميرا بنته في قوله من أبيات نذكر منها: ففي ذاك للمؤتسي أسوة ومأرب عفى عليها العرم، رخام بنته لهم حمير إذا جاء ماؤهم لم يرم، وأروى الزروع وأعنابهم على سعة ماؤهم قد قسم، فعاشوا بذلك في غبطة فحاق بهم جارف منهدم. وسبأ هو أبو قبائل اليمن التي تفرقت بعد خراب سد مأرب، وحكاية ذلك مشهورة. والقبائل التي تفرقت هي همدان سكنت الشعب من كرود، وخزاعة سكنت بالقرب من مكة، والأوس والخزرج لحقتا بيثرب، وغسان سكنت بصرى، وسدير من أرض الشام، والأزد سكنت العراق. ويقال إن الأزد تفرقت على ثلاث شعب، وهي أزد الصراح، وأزد عمان، وأزد شنوءة. وفي اللغة بحث في الفرق بين تفرقوا وافترقوا نشير إليه فقط. السؤال: من القائل وما القصة وما المناسبة؟ قل للإمام جزاه الله صالحة لا يجمع الظهر بين السخل والذيب. السخل غر، وهم الذئب غفلته، والذئب يعلم ما في السخل من طيب. علي شرف الدين نور الدين، دارفور، السودان. الجواب: هذان البيتان للشاعر بشار بن برد يهجو بهما حماد عجرب، وفي هذا حكاية، وهي أن الأمين طلب إلى حماد عجرب أن يؤدب ولده، فلما علم بشار بذلك هجاه بهذين البيتين يحذر الأمين من سوء أخلاق حماد. وقال فيه أبيات أخرى في هذا المعنى، منها: يا أبا الفضل لا تنم، وقع الذئب في الغنم، إن حماد عجرب شيخ سوء قد اغتنم. وذاعت الأبيات، فأمر الأمين بإخراج حماد، وكان بينهما مهاجات طويلة، منها قول حماد: ألا من مبلغ عن الذي والده برد، إذا ما نسب الناس فلا قبل ولا بعد، وأعمى يشبه القرد إذا ما عمي القرد، ولو تلقيه في صلد صفا لن صدع الصلد، هو الكلب إذا ما مات لم يود له فقد. ويقال إن بشارا لما سمع وصفه بالقرد قال: ما حيلتي؟ يراني فيشبهني، ولا أراه فأشبهه. ومن أبيات هذه القصيدة أيضا: دني لم يرح يوما إلى مجد ولم يغدو، ولم يحضر مع الحضار في خير ولم يبدو، ولم يخشى له ذم ولم يرجى له حمد، جرى بالنحس مذ كان ولم يجري له سعد. وكان حماد يعير بشارا بالقبح فقال فيه: والله ما الخنزير في نتنه بربعه في النتن أو خمسه، بل ريحه أطيب من ريحه، ومسه ألين من مسه، ووجهه أحسن من وجهه، ونفسه أفضل من نفسه، وعوده أكرم من عوده، وجنسه أكرم من جنسه. والبيتان المسؤول عنهما يرويان أيضا على هذه الصورة: قل للأمين جزاك الله صالحة لا يجمع الله بين السخل والذيب، السخل يعلم أن الذئب آكله، والذئب يعلم ما بالسخل من طيب. ووجدت في كتاب المحاسن والمساوئ للبيهقي حكاية تخالف الحكاية التي ذكرناها آنف، وهي أن الرشيد طلب إلى قطرب النحوي أن يؤدب ابنه الأمين، وكان حماد عجرد يتعشق الأمين ويطمع أن يكون مؤدبا له، فلم يتهيأ له ذلك لسوء سيرته. فلما سمع حماد أن قطربا هو الذي يقوم بتأديب الأمين حسده على ذلك، فأخذ رقعة وكتب فيها أبياتا ودفعها إلى بعض الخدم الذين يقومون على رأس الرشيد، وسأله أن يودع الرقعة دوات أمير المؤمنين ففعل. ثم دعا الرشيد بالدواة فإذا فيها الرقعة وعليها البيتان، فغضب الرشيد وطرد قطربا وعين حمادا مكانه، والله أعلم. وهذه الحكاية مذكورة في شرح الشريشي لمقامات الحريري، وذكر الحكاية ياقوت في معجم الأدباء، ولكنه على ما أذكر لم يعز البيتين إلى أحد. والقول بأن الذئب يسطو على السخل أو الحمل أخذه أبو نواس وعكسه فقال: يسطو علي بحسن لست أنكره، يا من رأى حملا يسطو على ذيبي. ثم إن البيتين المسؤول عنهما موجودان في ديوان لأبي نواس بدون حكاية، ولم أجدهما في أخبار أبي نواس لأبي هفان. السؤال: من القائل وما القصة؟ لا تجعلني والأمثال تضرب بي كالمستجير من الرمضاء بالنار. محمد إبراهيم فوزان، القيعية، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت هو من جملة أبيات قالها أعرابي من بني عذرة يخاطب بها معاوية بن أبي سفيان، وكان هذا الأعرابي قد دخل على معاوية في جملة من دخلوا عليه، وقال شعرا يعرض فيه شكواه من مروان بن الحكم الذي غصبه زوجته سعادة أو سعدة، فأرسل معاوية إلى ابن الحكم يأمره أن يأتي إليه مع سعاد. فلما رأى معاوية سعاد ورأى منها جمالها وكمالها عرض على الأعرابي أن يطلقها ويأخذ مالا وجواري بدلا منها، فذعر الأعرابي من ذلك وخاف من معاوية أن يأخذها منه، وحينئذ لا يستطيع أن يستجير بأحد، فقال يخاطب الخليفة: لا تجعلني والأمثال تضرب بي كالمستجير من الرمضاء بالنار. أردد سعاد على حيران مكتئب يمسي ويصبح في هم وتذكار، قد شفه قلق ما مثله قلق، وأسعر القلب منه أي إسعار. كيف السلو وقد هام الفؤاد بها، وأصبح القلب عنها غير صبار. فغضب معاوية وخير سعاد بين نفسه والأعرابي، فاختارت الأعرابية، ثم أنشدت: هذا وإن كان في فقر وإضرار أعز عندي من قومي ومن جاري وصاحب التاج أو مروان عامله وكل ذي درهم عندي وديناري. فردها معاوية إلى الأعرابي، والحكاية موجودة في نهاية العرب في فنون الأدب للنويري. ويقال إن معاوية لما سمع مقال الفتى العذري كتب إلى عامله مروان بن الحكم هذه الأبيات يؤنبه بها: قد كنت تشبه صوفيا له كتب من الفرائض أو آيات فرقان، حتى أتاني الفتى العذري منتحبا يشكو إلي بحق غير بهتان. إن أنت راجعتني فيما كتبت به لأجعلنك لحما بين عقباني. طلق سعاد وجهزها معجلة مع الكميت ومع نصر بن ذبيان، فما سمعت كما بلغت من عجب، ولا فعالك حقا فعل إنساني. السؤال: من القائل وما المناسبة وما القصيدة؟ أولا: وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حنيف صفيح مطبق وكثيب، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. ثانيا: لا جزى الله دمع عيني خيرا، وجزى الله كل خير لساني، لما دمعي فليس يكتم شيئا، ووجدت اللسان ذا كتمان، كنت مثل الكتاب أخفاه طي فاستدلوا عليه بالعنوان. محمد إبراهيم العبود، سوق الخمس، الخمس، ليبيا. محمد محمود ابن سيد إبراهيم العطروس، موريتانيا. الجواب: هذه الأبيات الثلاثة الأولى تقع في أواخر قصيدة للشاعر العباس بن الأحنف المتوفى سنة 193 هجرية، ومطلع هذه القصيدة: أزين نساء العالمين أجيبي دعاء مشوق في العراق غريبي. وفيها يتشوق إلى أرض الحجاز وإلى يثرب بصورة خاصة من مكانه في العراق، ويذكر صاحبته فوزا التي طالما تغنى بها، فهو يقول: أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني لطول نحولي بعدكم وشحوبي، أقول وداري في العراق ودارها حجازية في حرة وسهوب. ويقول عن يثرب وعن موطنه في العراق: أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيب، وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا على جلب للحادثات جليبي، فإنا تركنا في العراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبه. ويقول العباس بن الأحنف في صاحبته فوز هذه في أبيات أخرى: يا فوز يا منية عباسي، قلبي يفدي قلبك القاسي، أسأت إذ أحسنت ظني بكم، والحزم سوء الظن بالناس، يقلقني الشوق فآتيكم، والقلب مملوء من الياس. ومن أشعار العباس اللطيفة قوله: وجارية أعجبها حسنها، ومثلها في الناس لم يخلق، خبرتها أني محب لها، فأقبلت تضحك من منطقي، والتفتت نحو فتاة لها كالرشأ الوسنان في القرطق، قالت لها: قولي لهذا الفتى انظر إلى وجهك ثم اعشقي. ومن حكاية له مع الرشيد أن الرشيد هجر جارية له ونفسه فيها معلقة، وكان يتوقع أنها تبدأه بالتردي، ولكنها لم تفعل، فقلق الرشيد. وبلغ ذلك العباس بن الأحنف فقال: العاشقان كلاهما متغضب، وكلاهما متوجد متجنب، صدت مغاضبة وصد مغاضبا، وكلاهما مما يعالج متعب. راجع أحبتك الذين هجرتهم، إن المتيم قلما يتجنب، إن التجنب إن تطاول منكما دب السلو له فعز المطلب. وبعث إلى الرشيد بالأبيات ومعهما بيتان غيرهما، وهما: لا بد للعاشق من وقفة تكون بين الوصل والصرم، حتى إذا الهجر تمادى به راجع من يهوى على رغم. فاستحسن الرشيد الأبيات وصالح الجارية. والأبيات الثلاثة الأخرى المسؤول عنها هي أيضا للعباس بن الأحنف، ورأيتها في معجم الأدباء لياقوت. وللعباس في فوز هذه أشعار كثيرة، وجدت منها عددا ليس بالقليل في مجموعة تسمى هدية الأمم وينبوع الحكم. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ وواد كجوف العير قفر قطعته، به الذئب يعوي كالخليع المعيل. بشير محمد مفتاح سبها ليبيا. الجواب: هذا الشعر لامرئ القيس من معلقته، وكنت أجبت عن سؤال مماثل في مناسبة سابقة، ولكنني وجدت في كتاب ثمار القلوب في المضاف والمنسوب تعليقا على هذا البيت، فأحببت أن أذكره إتماما للفائدة. فقد ذكر الثعالبي تحت عبارة جوف حمار أن من أمثال العرب قولهم: أكفر من حمار وأخلى من جوف حمار. وحمار هذا رجل من عاد يقال له حمار بن مويلع أو ابن مالك كما في الفيروزابادي. وجوف حمار واد كان له طويل عريض لم يكن في بلاد العرب أخصب منه، وفيه من كل الثمرات، فخرج بنوه يتصيدون فأصابتهم صاعقة فهلكوا، فكفر حمار بالله وقال: لا أعبد من فعل هذا ببني، ودعا قومه إلى الكفر، فمن عصاه قتله فأهلكه الله وأخرب واديه، فضرب العرب المثل به في الخراب والخلاء، قال الأفوه الأودي: وبشؤم البغي والغشم قديما، قد خلا جوف ولم يبق حمار. ويقول امرؤ القيس: وواد كجوف العير قفر قطعته، به الذئب يعوي كالخليع المعيل. والعير هو الحمار. ويقول الثعالبي ايضا ان زهير بن ابي سلمى غلط في قوله: فتنتج لكم غلمان اشأم كلهم كاحمر عاد ثم ترضع فتفطمي، وكان حقه أن يقول كأحمر ثمود، ولكنه سمع بعاد وثمود فنسب الأحمر إلى عاد خطأ، وأحمر ثمود خلاف أحمر عاد. وفي هذا شبه بقول أبي تمام: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياسي. فإن أبا تمام أراد أن يقول في ذكن إياس فلم يستوي معه الوزن فقال في ذكاء إياس، وإقدام عمرو وسماحة حاتم وحلم الأحنف وذكن إياس عبارات تجري مجرى المثل. والذكن هو إصابة الظن وحسن الفراسة وصدق الحدس، والخليع هو المخلوع الذي خلعه أهله وتبرأوا منه لخبطه وكثرة جرائره، وهو أيضا اللعين. وقال ابن قتيبة في أبيات المعاني إن اللعين هو المطرود الذي خلعه أهله لكثرة جناياته. ويقول الشماخ بن ضرار في مدح عرابة الأوسي وما إن قد وردت لوصل أروى عليه الطير كالورق اللجين، ذعرت به القطى ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين.